عن شخص يسب أحيانا أهل الاستقامة والصلاح ويكون تحت تأثير المخدرات أو المسكرات ونحوها فهو مريض بهذه، نسأل الله له الشفاء، فهل يؤاخذ بما يقول؟ إذا والعياذ بالله وقع من الإنسان مسبة وعقله ليس معه كما ذكر السائل يعني تحت تأثير المخدرات والمسكرات، فهذا ما يؤاخذ من جهة السب، لكن يؤاخذ لا شك على شرب المسكر وتعاطيه المخدر والعياذ بالله. والواجب على الإنسان ولا شك أنه يبتعد عن كل ما يزيل عقله، الله عز وجل كرمه بنعمة العقل، فكيف الإنسان يذهب ليزيل هذه النعمة؟ ثم هذا السائل ذكر أنه قد يسب الناس الصالحين وأهل الخير، فهذا شيء خطير قد يجره هذا المسكر إلى ما هو أعظم بعد من هذا والعياذ بالله، فينبغي الإنسان أن يحذر وأن ينتبه.